والظالمين أعد لهم عذابا وأما من Thank you. صلى الله عليه وسلم على ذكره وفي شكر وليه وصلى الله عليه وسلم.